السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الليلة الطيبة الطاهرة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، اليوم لقاؤنا مع موضوع هام وخطير جدا، لقاؤنا مع استثمار العمر. ازاي استثمر عمري اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاهولي؟ عمرك ده هو رأس مالك، فازاي تستثمره؟ الواحد لو معاه مبلغ من المال، مثلا 20,000 جنيه، 30,000، 50,000، 100,000، بيعوز يستثمره عشان هذا المال ينمو ويكبر وينفعه في الدنيا ويمكن في الاخرة ان شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، الله سبحانه وتعالى ادالك رأس مال جاهز كامل متكامل، ادالك عمر. العمر ده عبارة عن سنوات، العملة فيه بالسنوات، فوجب عليك أن تستخدم هذا العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى وتستثمره في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا عايز أقول أن المسلم يا جماعة ما عندهوش حاجة اسمها عايز أضيع وقتي. تلاقي الواحد قاعد مثلا في مكان بتقول له انت بتعمل ايه، يقول لك والله بضيع وقتي بس لحد ما يجي ميعاد مش عارف ايه. لا، المسلم وقته غالي، ما ينفعش نضيع وقتنا يا جماعة، وخصوصا لما تسمع قول المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال اعمار امتي بين 60 و70. طيب انت اعمار يعني اعمار الامة ما بين 60 و70، تعال شوف اعمار الامم السابقة. احنا بس عرفنا عن سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عرفنا انه لبث في الدعوة، بس في الدعوة الى الله 950 سنة. اما العمر الحقيقي قد ايه؟ فكانت اعمار الامم السابقة اعمار كبيرة وطويلة بالاف السنين. طب احنا اعمارنا 60 سنة و70 سنة، هل نظلم امام هذه الامم ولا ايه الحل بالضبط يا جماعة؟ فالمسلم وقته غالي وثمين. طيب عمرك ما بين 60 و70، طب احسب انت يعني عمرك الفعل في الطاعة قد ايه. انت مثلا نفترض ان واحد عمره 60 سنة، طب اللي عمره 60 سنة ده اولا هو غير مكلف لحد 15 سنة لما يبلغ الحلم، ادي 15 سنة طاروا من 60، مش محسوبين في العبادة. طيب 15 سنة يتبقى لك كام؟ 45 سنة. عند ما بلغت الحلم اصبحت مكلف بالصلاة والصيام والعبادة، خلاص، وهتحاسب وهتؤجر. طيب يعني 45 سنة بس، ده كانوا 60. طب ال 45 سنة دولت كمان يعني شيل منهم بقى ايه؟ النوم والاكل والشرب والعمل والكلام ده كله، الموضوع هيرسى على كام سنة؟ يعني الموضوع انت لو شلت مثلا 20 سنة ما بين نوم واكل وشرب والكلام ده كله، ها الموضوع هيبقى لك 25 سنة بس طاعة وعبادة. ايه ده؟ طب والحل؟ ده كانوا 60 من شوية، وبعد كده بقوا 45، وبعد كده 25 سنة. اديك شفت 25 سنة وعايزين نضيع وقت ليه؟ يقولك انا بضيع وقت في مش عارف في الفرجة على ايه، بضيع وقت في مش عارف في عمل ايه. طيب ازاي نضيع وقتنا يا جماعة؟ ازاي يعني؟ فاحنا محتاجين لكل لحظة تمر علينا، محتاجين لها قوي. وكمان دي الكارثة الكبرى والطهمة الكبرى، ان ال 25 سنة دي مش مضمون تكملها ولا لا، ممكن ملك الموت يأتي في اي لحظة. فانت لازم تستغل كل لحظة في عمرك في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي عبادة الله. ايه ده؟ الامم السابقة الاف السنين واحنا الموضوع رسى على 25 سنة بس. طب والحل؟ طب نعمل ايه؟ وجب عليك أيها المسلم ووجب عليك أيتها المسلمة استثمار العمر. أيوة، استثمار الإيه؟ استثمار العمر. طب إزاي؟ هناك أعمال أعطانا الله إياها وجوائز حب الله بها هذه الأمة حتى تبلغ أعمار هؤلاء الناس السابقين الذين كانوا من قبلنا. زي إيه؟ ركز معايا بقى كده ونشوف ازاي نستثمر العمر. وقبل ما نركز، اسمع، ركز ايضا في الحديث ده الذي قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: كل الناس يغدو، كل الناس بيمشوا كل يوم الصبح، اللي خارج لعمله واللي خارج للسوق واللي خارج واللي خارج، ها كل الناس يغدو. فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، يا نهار ابيض، كل واحد مننا الصبح بيبيع نفسه. هتبيعها لله فانت معتقها، هتبيعها في الشر والمعاصي والابليس والشهوات والشبهات فانت موبقها. فانت بتبيع نفسك فين؟ خلي بالك. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى عرض عليك صفقة رابحة، اشترى منك نفسك ومالك والتمن ايه؟ الجنة. طب انت دلوقتي ازاي تستثمر الخمسة وعشرين سنة دولت بتوعك اللي ممكن يكملوا ممكن لا، تستثمرهم ازاي؟ تعالى كده نشوف. هناك اعمال بسيطة وقليلة ولكن ثوابها كثير وعظيم وكبير، وعشان تعرف من هنا فضل الله عليك وفضل الله على هذه الامة. طب ازاي؟ اول حاجة، ها انت عارف ثواب ليلة القدر مش كده ولا ايه؟ في رمضان قيام ليلة القدر، ها ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ليلة القدر خير من الف شهر، مش زي الف شهر، لا احسن، يعني افضل من الف شهر. الالف شهر دول تعملوا 83 سنة واكتر. طيب تعالى نحسب 83 سنة في 25، يعني انت مثلا ايه الانسان بلغ وهو عمره 15 سنة، طيب طبعا اصبح كده في 45 سنة عبادة. طب هو لو قام 45 ليلة قدر، ما هي كل سنة ليلة قدر، لو قام 45 ليلة قدر اضرب بقى 83 في 45، الموضوع يطلع 3000 وشوية. الله اكبر، حصلنا اعمار الامم السابقة هو بعبادة واحدة. الله اكبر، ادي حاجة. الحاجة التانية، كيف تستثمر العمر؟ انا بديك صفقات عشان تركز على اللي تقدر عليه وتعمله. ها حاجة تانية، ايه هي الحاجة التانية؟ تعال شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، ها، عن صلاة الجماعة؟ قال تعدل صلاة الفذ أي الفرد ب 25 درجة، وفي رواية 27 درجة. يعني لو واحد بيصلي طول عمره في بيته، واحد بيصلي الظهر في بيته، واحد بيصلي الظهر في المسجد، اللي صلى في المسجد كأنه صلى قد اللي في بيته 25 مرة. لا وغير كده، تعال شوف بقى الثواب التاني. يعني انت ظهر واحد صليته 25 مرة، طب الخمس صلوات بقى في 25 بكام؟ يوم واحد 25 في 5 بكام؟ ب 125. انا مش شاطر في الحساب على فكرة يا جماعة، فانتوا يعني لو كده صححولي. طب 125 صلاة في اليوم الواحد. طيب امال بقية الايام، امال ال 25 سنة لو صليتها في المسجد؟ الله اكبر. طيب النساء بقى هيقولوا لنا طب احنا مش في حقنا صلاة الجماعة، اقول لك باذن الله انت لك اعمال ايضا تاخدي بها الاجر العظيم، زي ليلة القدر زي ما قلنا، وزي يعني هقول لك دلوقتي في نصوص ايضا هتديكي فضل باذن الله سبحانه وتعالى، فلا تقلقي. طيب، وعلى فكرة يجوز للمرأة ان تخرج لتصلي الجماعة في المسجد ولكن صلاتها في بيتها افضل. يعني المرأة لو خرجت لتصلي في المسجد لا حرج عليها، ولكن إذا صلت في بيتها هذا الأفضل. إيه الدليل؟ الدليل أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وفي رواية تانية عن عبد الله بن عمر إذا استأذنت أمة أحدكم في الذهاب إلى المسجد فلا تمنعوها. طيب ده الإذن بالذهاب للمسجد، لكن تعال شوف بقى حديث أم حميد. أم حميد قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أحب الصلاة خلفك. الله أكبر. فقال لها النبي إني لأعلم أنك تحبين الصلاة خلفي، ولكن صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من الصلاة من صلاتك في مسجدي هذا. يا الله، شوف المبالغة في عفاف المرأة وحيائها والحفاظ عليها. دي مش راح تتفسح ولا راح تسوق ولا راح، دي راح تصلي، راح تعبد الله، ولكن الأفضل لها أن تعبد الله في بيتها، ومش في أي مكان في بيتها، لا في حجرة نومها. تعرفوا تتمة الحديث، ويعني ورد أن أم حميد لما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم اختارت أظلم مكان وأبعد مكان في بيتها فبنت فيه مسجدا. يا سلام، اهدى. النهاردة الفتيات بقى بيتلككوا عشان يخرجوا، بيتحججوا عشان يخرجوا، بيتحينوا الفرص عشان يخرجوا، مش للصلاة، لا للأسف الشديد للتسكع في الشوارع والذهاب إلى الأسواق وإلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، فأمة المصطفى فيها الخير الكثير في الفتيات والأمهات الفاضلات العفيفات الشريفات. طيب ايه كمان يا جماعة ممكن نستثمره؟ احنا قلنا صلاة الجماعة، ايه تاني؟ صلاة الجمعة. يا سلام، صلاة الجمعة، اسمع الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في يوم الجمعة: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى إلى المسجد ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، كل ده ايه؟ كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. لا لا لا، الحديث ده لا يحتمل، الحديث ده صفقة رابحة، ثواب رهيب. لا لا لا، مش ممكن، والله والله والله العظيم الثواب ده اللي يفوته على نفسه مغبون ورب الكعبة. شوف النبي بيقول لك ايه: من غسل واغتسل، يعني أتى أهله فيعني جمعهم فأوجب عليهم الغسل وهو اغتسل، وبكر وابتكر، راح مبكرا للمسجد في يوم الجمعة، وطبعا ومشى إلى المسجد معروفة، ودنا من الإمام، ما هو لو بكر وابتكر هيقدر يقف يصلي وراء الإمام على طول، يبقى في الصف الأول، واستمع ولم يلغو، كان له أجر سنة قيامها وصيامها بكل خطوة. إيه ده؟ يا سلام، دي صفقات رهيبة. تخيل بقى كل جمعة، أربع جمعة في الشهر، يعني كم جمعة في السنة؟ يعني كم جمعة في 25 سنة؟ أنت كل خطوة عمال تاخد أجر سنة صيامها وقيامها. إيه الصفقات الرابحة دي؟ ما ينفعش نفوت الحاجات دي يا جماعة، والله العظيم أشياء ثمينة. هتطلع علينا المرأة الأخت برضه تقول: وأنا؟ طب وأنا برضه صلاة الجمعة لو صليتيها في المسجد لا حرج وستأخذ الأجر، ولو صليت الظهر في بيتك لا حرج وإن شاء الله لك الأجر، فإن فضل الله واسع، فإن فضل الله واسع. طيب إيه كمان؟ قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام يعني قيام ليل، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. إيه ده؟ كل الصفقات دي استثمار العمر. يعني أنا روح أصلي العشاء في المسجد ونام، طبعا انا اكون ناوي ان انا اقوم ليل بس راحت عليا نومة، كأني قمت نصف الليل. ولو صليت الفجر كله كأني قمت الليل كله، يعني كأني صليت العشاء وابتديت في قيام الليل وما سلمتش الا في الفجر. ياه، ايه الصفقات الكبيرة دي اللي تايهين عنها، اللي عمالين نقول اضيع وقتي في الفرجة على المسلسل، اضيع وقتي في الفرجة على المباراة. ايه ده؟ عرفت المسلمين بيضيعوا اشياء ثمينة من ايديهم قد ايه؟ ويقعدوا يعيطوا ويبكوا يقولوا: ربنا ما بينصرناش، ربنا ما بيعملش، ربنا بيخذلنا، والابتلاءات شغاله. طب ما انت بتضيع اشياء ثمينه في عمرك، صفقات رابحه بتسيبها ليه؟ اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعني واياكم بهذه الصفقات الرابحه. انا وريت لك عمرنا قليل قد ايه، كان 60 سنة اصبح 45 لما طرحنا 15 سنة بلوغ، اصبح 25 لما طرحنا 20 سنة ما بين عمل ونوم واكل وشرب ومش عارف ايه والكلام ده كله. فيا جماعة ده 25 سنة بس، وممكن يكمل وممكن لا، يعني الاجل يأتي في اي وقت. فنديتك اهو بعض الصفقات التي تستطيع ان تعمر بها هذا الوقت. طيب في صفقات كمان، ايوة، فضل الله عظيم وفضل الله واسع، عشان تعرف فضل ربنا على هذه الامة. ايه كمان ممكن اعمله عشان استثمر الحكاية دي؟ دي بقى هدية لاهل الحرم خاصة وللمسلمين عامة، لاهل الحرمين خاصة وللمسلمين عامة. انتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي ب1,000 صلاة. طيب انا دلوقتي لو صليت 10 ركعات في المسجد الحرام، 10 ركعات بس، 10 × 100,000 بكام يا جماعة؟ بمليون. ايه ده؟ مليون ركعة؟ 10 ركعات بس ما ياخدوش مني نص ساعة، اصبحت انا بصلي مليون ركعة، الثواب بتاع مليون ركعة. ايوة يا سلام. طب لو تخيل بقى لو صليت 20 ركعة، 30 ركعة، طب تخيل 10 ركعات في 5 في السنة كلها، في كام ده؟ يعملوا اكتر من 200 سنة يا جماعة. فالثواب ده لا يفوته أهل الحرمين بصفة خاصة، ولا يفوته كل من استطاع أن يذهب إلى بيت الله بصفة عامة. ده ثواب عظيم جدا، طيب ايه تاني لعموم المسلمين بقى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون بتلاوته. وفي رواية تانية بيقول ايه صلى الله عليه وسلم: ها عليكم بقراءة القرآن فإن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يا سلام، أنا لما أقرأ البقرة ألف لام ميم كتب لي 30 حسنة. إيه ده، الله أكبر الله أكبر. طيب أنا لو قرأ لو قلت بس بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة، الله أكبر. طب أنا فوت الحكاية دي عليا ليه؟ طب لو أنا قلت بسم الله الرحمن الرحيم خدت 190 حسنة. طب لو قريت الفاتحة بقى خدت كم حسنة؟ الحرف بعشرة، ها الفاتحة، يبقى خدت كم حسنة؟ تلاوة القرآن، قراءة القرآن. إن شاء الله ذكروني، يا ريت الناس تذكرني، نعمل محاضرة في هذا في هذا المكان الطيب إن شاء الله عن هجر القرآن. فهجر القرآن أنواع: هجر التلاوة، وهجر السماع، وهجر التدبر، وهجر العمل به. سبحان الله، فإحنا هجرنا القرآن مع إنه صفقة رابحة، صفقة رابحة، الحرف بعشرة. طيب ايه كمان؟ ها احنا عايزين يا جماعة استثمار للعمر، ايه تاني ممكن؟ اعمرنا قليلة، ايه تاني ممكن؟ ها طيب ايه تاني ممكن؟ خد الصفقة الجميلة دي بقى وعض عليها بالنواجذ. كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بعد صلاة الصبح عند جويرية، جويرية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ام المؤمنين جويرية، فخرج من عندها فعاد اليها قبيل الظهر، فوجدها ما زالت تذكر الله من بعد صلاة الصبح حتى عاد لها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كم ساعة؟ يعني 3 4 5 ساعات كده قاعدة بتذكر الله. فسألها: ماذا تفعلي؟ قالت: أذكر الله يا رسول الله. فقال لها: أما زلت تذكرين الله من ساعتها؟ والله إني قلت بعدك كلمات لو وزنت بما ذكرتي لعدلته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النبي بيقول لجويرية: انا بقى قلت كلمات قليلة من بعدك على طول، لو وزنت بكل التلات اربع ساعات ذكر اللي انت عملتي ده تفوقهم. ايه ده ايه ده ايه الكلمات دي؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله اكبر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا سلام، تلات مرات تقولهم كأنك ذكرت الله سبحانه وتعالى تلات أربع ساعات. طب أنا بقى ليه ما أقولهمش ستة سبعة تمانية عشر عشرين؟ ليه ما أذكرهم ما أقولش خمس دقايق؟ أفضل أقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ليه؟ يعني ليه؟ فخير الله كبير وواسع وفضله عظيم، يؤتي الفضل لمن يشاء، سبحان الله العظيم. طيب ايه كمان ايه كمان عايزين تاني؟ سبحان الله العظيم. طيب تعال بقى، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يتقبل الصدقة من احدكم بيمينه فيربيها له كما يربي احدكم فلوه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لو انت رحت تصدقت بصدقة، ربنا يتقبلها منك، ان كانت طبعا من مال حلال، يتقبلها منك فيربيها لك. لو تصدقت بجنيه، بجنيه واحد، ربنا يقبله منك لو في مخلص النية، يقبله منك ويكبره لك، يخليك كأنك تصدقت بألف جنيه مثلا، بألفين، بخمسمية ألف. يضاعف الله لمن يشاء. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يضاعف الصدقة يعني بسبعمائة ألف ضعف. سبحان الله العظيم، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإحنا ليه نضيع الخير الكبير ده من إيدينا؟ ليه ليه يا جماعة؟ خير عظيم جدا وأشياء بسيطة جدا وما بتاخدش وقت، فلا يجب أن نفوت هذا الخير على أنفسنا، على أنفسنا. طيب جميل جدا. طيب تعال بقى حاجة تانية بقى، احنا كنا طبعا يعني الأذكار والصلاة والصدقة كل دي فيها حاجات تخلينا يعني نستثمر العمر بأقل الوقت وبأقل الأشياء، نقدر ايه نكسب حسنات كثيرة. طيب ما تيجي بقى آخر ذكر صفقة مع ربنا سبحانه وتعالى. لو انت قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لو قلتها عشر، لو قلتها عشر مرات، أو يعني لو قلتها عدد من المرات، عشر مرات لا أذكر أو مئة، يا ريت حد يصحح لي بالله عليكم بعد هذه المحاضرة، كأنك أعتقت، كأنك أعتقت إيه بقى؟ أربع رقاب من ولد إسماعيل. سبحان الله العظيم. طيب وفي رواية عشر رقاب، هذا ما أذكره. طيب ليه احنا نفوت الخير ده؟ طيب تعالى بقى لحاجة تانية تخليك، وده بقى ودي الصفقة الكبرى، انا النهاردة بسميها الصفقة الكبرى. الصفقة الايه؟ الكبرى. يخليك تاخد حسنات واجر الله سبحانه وتعالى 24 ساعة. ايه 24 ساعة؟ 24 ساعة. عم هشام خلي بالك من اللي انت بتقوله، انا ساعات ببقى نايم في ال 24 ساعة ما بقعدش صاحي. حتى وانت نايم هتاخد اجر. ايه ده يا عم هشام؟ خلي بالك من اللي انت بتقوله، انا ساعات ببقى بجامع الزوجة. حتى وانت بتجامع الزوجة 24 ساعة باخد اجر؟ يا عم هشام ده انا ساعات ببقى في الشغل، ممكن ابقى بشتغل خباز ولا بشتغل حداد ولا ايه علاقة ده بالاجر؟ حتى وانت بتشتغل اي شغل حلال في الدين او الدنيا تاخد اجر. بايه؟ ايه ده؟ بالنية. ايه النية؟ انما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى امرأة ينكحها او الى دنيا يصيبها فهجرته الى ما هاجر اليه. النية قبل اي عمل بتعمله. نيتك ايه؟ انا دلوقتي ممكن اكون قاعد معاكم وباخد سيئات. ايه ده ليه؟ ده انت عمال تقول لنا صفقات وعمر وقال الله وقال الرسول وتاخد سيئات. ليه؟ لو انا ما كنتش نويت واستحضرت النية وجددت النية ان انا داخل القي درس علم للافادة والاستفادة ولنذكر انفسنا بالله سبحانه وتعالى، لو انا ما استحضرتش هذه النية ودخلت بنية بقى ان انا ايه داخل بقى عايز رياء وعايز سمعة وثناء ومحمدة، يبقى انا بدل ما باخد اجر باخد وزر. شفت النية مهمة قد ايه؟ دي مش مهمة بس عشان تاخد اجر، لا ده انت لو منوتش ممكن تاخد وزر، ممكن تضيع نفسك. فان النية الفاسدة قد تفسد العمل الصالح، والنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. فخلي بالك عشان النية دي امرها مهم جدا. انت بالنية ممكن تكون في عملك، ممكن تكون بتشتغل موظف وبنية ايه؟ انا عايز اخفف عن اخواني المسلمين، اقدرهم حاجتهم بسرعة، ما عقدش الدنيا. طب انا ممكن اكون بشتغل ايه؟ بشتغل حارس امن على بواب عمارة، ممكن اكون بشتغل حارس امن على شركة، بحرس الشركة، ها؟ ممكن اكون بحرس في الجيش، بشتغل وانا عسكري مكلف ومكره واللي فوق مني بيتحكم فيا وبيأمرني، بس ممكن اخد اجر بنية ايه؟ عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، بتجديد النية. طيب انا ممكن اخد حسنات وانا نايم؟ انت بتقولي وانت نايم. ازاي؟ لو انت لما جيت تنام تخلص النية لله وتقول والله انا ان شاء الله يعني ناوي النية لله، وتكون مخلص وصادق في نيتك ان انت تقوم تصلي قيام ليل. فانت لو نمت لحد الفجر وقمت صليت قيام ليل كتب الله لك اجر قيام هذه الليله. طب لو انت قبل ما تنام نويت وقلت انا هنام الساعتين ثلاثه دول عشان اقوم عندي نشاط لاقوى على عباده الله سبحانه وتعالى، اخذت اجر وانت نايم. ايه؟ خدت اجر وانت نايم بالنيه. شفت ازاي؟ طيب وسبحان الله العظيم لما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انما الدنيا لاربع، الرجل التاني بقى رجل عنده علم بس ما عندهوش مال، بس قال بنيته لو ان عندي مال مثل فلان، ها، لا تصدقت به وعملت به كذا وكذا وكذا، قال لك فهما في الاجر سواء. يعني واحد ما عندهوش مال بس قال والله وكانت نيته صادقة وخالصة لله، انا فقير بس قلت والله لو عندي مال ونويت النية لله صادقة ولو رزقني الله مال هبني دار تحفيظ، هبني دار وسكن فيها الأيتام، هروح أزوج خمسة من الأيتام أو من اليتيمات، هروح أجوز عشرة من الشباب. لو أنا ما عنديش المال وكنت صادق في هذه النية الله يكتب لي الأجر كأني فعلت ذلك بالفعل. إيه ده؟ ده حسنات جاية لك من الهوى، بس اصدق النية، اصدق النية مع الله سبحانه وتعالى، استخدموا النية. كان الصحابة تجار نية يا جماعة، استخدموا النية، ما تضيعوش الموضوع ده، ما تضيعوش النية دي لازم تستحضرها في كل عمل من أعمال حياتك. طب استخدام النية لها طرق. أول طريقة تجديد النية. بمعنى إيه؟ بمعنى ان انا اجدد النية في كل عمل بعمله، في كل حاجة بعملها، واستحضر النية. لازم استحضر النية وانا بعمل اي عمل. انا النهاردة داخل ادي درس علم عشان عايز افادة واستفادة، وعايز اخد امر، عايز اخد الاجر بتاع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدقة والكلام ده كله. فامر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. ها، انا بذاكر ليه؟ انا ممكن اكون بذاكر فيزياء، كيمياء، احياء، ممكن اكون بذاكر رياضيات، بس اخد اجر ليه؟ انا بذاكر عشان اكون متفوق، عشان اكون يعني مسلم متفوق امام الاخرين، وعشان انفع المسلمين بهذا العلم ان شاء الله سبحانه وتعالى بهذه النية. لو ذاكرت 10 ساعات رياضيات او فيزياء او كيمياء، انت تأخذ اجر، انت تأخذ اجر بالنية، مش كده ولا ايه؟ طيب انت ليه تضيع الخير ده؟ ليه؟ لازم نتعلم ازاي نستخدم النية، تجديد النية واستحضارها. نمرة 2، تجريد النية. لما تشتغل اي شغلانة او اي عمل وانت تستحضر النية ان هذا العمل خالص لله، في نص العمل كده او اول ما تبتدي حتى تجريد النية، تجردها بقى من الرياء، من الشرك، من السمعة، من المحمدة، من ان انت عايز نظر الخلق ورأيهم والكلام ده كله. ها، تجرد النية وتخليها العمل ده تخليه خالص لله سبحانه وتعالى. طيب ازاي افعل النية؟ بالعلم، بالعلم، بالعلم أيها الأحبة الكرام. العلم هو المصحح للنية. النية دي ممكن تكسب من وراها ثواب عظيم جدا، ثواب عظيم جدا. يعني أنا أذكر والله، معلش يعني، إن كان صاحب هذا المثال اللي أنا هقوله موجود معايا يسامحني. يعني بالأمس أذكر أن يعني أني عرضت محاضرة من المحاضرات، فسألت من استمع إليها هل تريدها؟ قال نعم. فقلت له اصبر قليلا حتى يعني أرسلها لشخص قبلك وأبعثها لك، فأنت هتاخد وقت، معلش اصبر. قال لي خلاص حاضر. فقلت له يعني استحضر النية ان وانت بتصبر عشان تتلقى هذه المحاضرة ان انت بتنتظر طلب العلم. يا سلام. فهذه انت بقى المفروض تشغل نفسك في الحاجات دي، لان الموضوع ده مش موضوع اكاديمي هقول لك 1 2 3 4، لا، ده عايز بقى تشغل مخك، عايز تاجر، شغل تجار يا جماعة، تاجروا مع الله. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. فانت شغل مخك، خليك تاجر ناصح مع الله سبحانه وتعالى، اشتغل بمبدأ المرابحة. طيب اخر حاجة عشان ما اطولش عليك، استثمار العمر في ايه؟ انا قلت لك لما تقرأ القرآن كل حرف بحسنة والحسنة ب10. طب ايه رأيك بقى لما تحفظ القرآن هتاخد حسنات قد ايه؟ تخيل مثلا كده، تخيل مثلا انا بحفظ ايه، ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك هم عنها مبعدون. ايه ده؟ لا صعبة، اعيد تاني. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، هي منا ولا لهم ولا إيه؟ وأقعد أعيد وأزيد في الآية وأجيبها. طب أنا لما أعيد في الآية 10 مرات لحد ما تثبت في دماغي، ها، إيه اللي يحصل؟ ما أنا كل حرف بقى عمال أعيد وأزيد فيه باخد أجر. يعني مش باخد أجر على أول مرة بس، لا، على كل مرة، على كل مرة عمال تعيد إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، إن الذين سبقت منا لهم، لا هي ازاي، لا هي ايه، لحد ما الآية تتظبط في دماغي بالظبط 20 مرة 30 مرة بقى. شوف انا قعدت اعيد وازيد قد ايه، انت عمال تاخد على كل حرف حسنة. ايه ده؟ ده الحفظ ثوابه الى ما لا نهاية بقى. يا سلام. تخيل بقى واحد حفظ القرآن في 2 سنين في 3 وعمال يعيد ويزيد، في ال3 سنين دولت خد اجر قد ايه؟ الله اكبر، ليه نضيع الثواب العظيم ده؟ فبالله عليكم وأوصي نفسي وإياكم ألا نفوت هذا الخير على أنفسنا، فإن العمر قصير، فإن أعمارنا قصيرة، ولا ندري هل يكتمل العمر إلى 60 ولا لا. فبالله عليكم لا تفوتوا هذا الخير، كونوا تجارا مهرة مع الله سبحانه وتعالى، فالتجارة مع الله رابحة ومع غير الله خاسرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.